جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ألا يدل الإغفاء والغشي الذي حصل أبي هريرة ألا يدل أيضا على أنه ألا يدل على إخلاصه لأنه كان من علماء الصحابة؟ هذا لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه من أصلح الصحابة، وكلهم ظننا بهم حسن، وكلهم رضي الله عنهم عدول وصادقون، ولا نظن بهم إلا خيرا، وقد اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وحملة لدينه، فهم رضي الله عنهم وإن تفاوتوا فيما بينهم فكلهم خير الأمة بعد نبيها، وهم يتفاوتون فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه يعمل في جدة، يقول ومتأهل في المدينة ويرغب أن يؤدي عمره، هل يجوز له أن يؤديها من جدة بعد انتهاء عمله؟ إذا كان مقيم في جدة ثم يريد أن يحرم من مكان إقامته من جدة ما في مانع، أما إن كان سافر من هنا وهو يريد العمرة فلا يسافر إلا محرم، هذا الفرق. إذا كان هو يشتغل هناك في جدة وثابت في جدة ونوى أن يأخذ العمرة من مكان إقامته فهو يحرم من مكان إقامته، من كان أهله هنا وجاء وأقام عندهم وسافر من أجل العمرة فلا يسافر إلا وهو محرم. يقول السائل، يقول: ما معنى وجوب العدل في الأقوال والأفعال؟ الأقوال والأفعال، الأفعال إنك إذا كنت حاكم أو تقسم بين الناس أشياء حقوق تعطي كل ذي حقه بالعدل، كل تعطيه حقه المفروض له، والأقوال أيضا ما تصير شرس مع بعض الناس ولين مع البعض الآخرين لما بينك وبينهم من الصلة أو لما لهم من المناصب والشخصيات. وإذا قلتم فاعدلوا يقول الله عز وجل، ومثل ذلك القاضي ما ينبغي له أن يكون مع بعض الخصماء لين وهين وطيب والثاني يتكلم عليه ويسبه أو يقول اجلس هناك والثاني يدنيه على كرسي أو على في مكان طيب، لا، يجب أن يعدل بالقول والعمل. وكذلك بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم بالعطايا وحتى بالمعاملة حتى لا توجد بينهم قطيعة وشحنة وبغضاء، لا تلين جانبك لبعضهم والثانيين تقسو عليهم، لا بالكلام ولا بالمعاملة، بالمداعبة وبالعطايا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وإذا قلتم فاعدلوا كل شيء، الله عدل ويحب العدل بالقول والعمل. أحسن الله عليك. سؤال يقول، سؤال غريب، يقول: رجل استمنى في رمضان وهو صائم باختياره وهو على ذلك أكل وشرب لأجل أنه مفطر بسبب الاستمناء، ماذا يلزمه؟ عصى الله معاصم متعددة وتهاون بأمر الله ولعب به الشيطان، ولكن لعله أن يتوب وأمره إلى الله توبة نصوح ويكثر من الأعمال الصالحة ويقضي هذا اليوم، تصدق ويعمل أعمالا صالحة لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه، وإلا فقد اجترى على الله وحرماته بذنوب متراكمة، فهذا مستخف بأمر الله، لكن لعله أن يتوب توبة نصوح، والله عز وجل رحمة وسعت كل شيء، ولا ييأس المؤمن من رحمة الله إذا صدق مع الله. يقول السائل: إذا فاتت علي بعض ركعات صلاة الجماعة، يقول كان بجانبي رجل فنسيت كم أدركت من صلاة الجماعة، فهل يجوز لي أن أستدل بالرجل الذي بجانبي وتابعه ولا أسجد سجدتي السهو؟ لا، ما تستدل، ما تدري هل هذا الرجل مثلك، يمكنك أن فاتك ثلاث وما فاتوا لثنتين، لكن أنت اعمل بالأحوط ثم اسجد للسهو، اعمل بالأحوط. يعني افرض إذا شككت أنك فاتك ما تدري ثنتين أو ثلاث، افرض أنه فاتك ثلاث، هذا هو الأحوط، ولا تستدل بأحد ما تدري، قد يكون هو جاء بعدك أو قبلك. يقول السائل: إذا سهوت في صلاة الجماعة فهل أسجد سجدتي للسهو؟ لا، إذا كنت مع إمامك لا تسجد، فإن الإمام يتحمل منك عنك هذا الشيء، واحرص على حضور قلبك في صلاتك ومتابعتك لإمامك. يقول السائل: هل لابد لكل مسألة دينية قول من السلف، أم هناك مسائل عصرية لا يلزم أن تكون لها سلف؟ قد يكون أشياء جدت ما عرف عن السلف ولا جاءت، ما جاءت في زمنهم، مثل العلاج بالدم، نقل الدم من إنسان إلى إنسان ما كان معروف، ولا نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان، وهكذا هناك أمور جديدة مثل ما يسمونه اللقاح عن طريق الأنبوبة، هذه أمور يجب على علماء العصر ينظروا فيها، وإذا وجدوا أشياء يقيسون عليها ويجتهدون ويجمعون فيها على حكم. والسلف الصالح الأشياء اللي ما أدركوها ما قالوا فيها شيء. يقول السائل: يقول مدح الجهاد في سبيل الله، يقول فهل لو سمع أي شخص بمكان جهاد واضح الراية، هل له أن يذهب ليجاهد في سبيل الله، وما هي الشروط في ذلك؟ على كل حال ينبغي لك ألا تذهب إلا بإذن والديك وولي أمرك، ما دمت مقيم في بلد إسلام لك ولي أمر قد بايعته، ولك والدان قد يكون موجودين، فعليك ألا تذهب إلا بهذين الشرطين: إذن ولي الأمر ورضا الوالدين. ثم إنه من الصعب بمكان الآن أن تكون راية صحيحة، تعرفون إنهم الآن نسأل الله العفو والعافية يقتل بعضهم بعض بالتفجيرات وغيره، فهذه فتن كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. يقول السائل: والدي حج وتوفي، هل يجوز أن الحج عنه؟ قصده يعني ما أكمل الحج. على كل حال إن كان ما أكمل الحج فيحج عنه من جديد، وإن كان قصدك تريد أن تزوده بحجة أخرى طيب أيضا، هذا من البر، حج عمره أكثر من مرة هذا إن شاء الله من البر. يقول السائل: كيف أعرف وأتيقن اليقين الكامل أن الله راض عني؟ هذا ما يعلمه إلا الله، ولكن اعلم علم اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فإذا صدقت وقمت بالأعمال التي شرعها الله لك وبينها النبي عليه الصلاة والسلام فروضا ونوافل وتجنبت المحرمات قاصدا بذلك وجه الله سرا وعلانية، اعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أديت الفرائض أداء صحيح تريد بذلك وجه الله، وتقربت إلى الله بالنوافل كذلك، وتجنبت المحرمات، فأبشر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. من كان لله تقيا فهو لله ولي. يقول: ما هو حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل؟ هذا السؤال وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ، وأجابه أيضا، أجاب عليه عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني إذا أخلص العمل لله ولم يدخل في أعماله شرك ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، لكن إذا تمكن من العمل الصالح، هو أسلم وتمكن من العمل الصالح من الصلاة والزكاة وغيره، فإن أداها فهذه الأسنان، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانه الأعمال الصالحة. فإذا تمكنت وأديت الأعمال فأنت إن شاء الله على خير وبر. وأما من قال لا إله إلا الله ولم يقل ولم يعمل بمقتضاها، لا صلاة ولا زكاة ولا غيره، اعتمد فقط على قول لا إله إلا الله، فهذا ما تنفعك إذا كنت قدرت ولم تعمل. المنافقون ما نفعتهم، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كاذبون. الكلام إنك تصدق الأعمال بالأقوال، اعتقاد أو الأقوال بالأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ليس بالتسمي ولا بالتحلي التظاهر أو تتسمى أنك مسلم، ولكن الإيمان وقر ما شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.